بشرط أن لا يكون هناك تلاعب أو ضرر. نعم. يقول الواحد في مجلس واحد، قالوا لأنه الأصل أن يكون في مجلس واحد، فلو شهد ثلاثة في مجلس أو أربعة وجاء أربعة فشهدوا ثلاثة وامتنع الرابع، فحينئذ يقام عليهم الحد وتسقط شهادتهم لأنها لم تثبتن العدد المعتبر. لابد أن يكونوا أربعة. ولو قيل إننا نفتح الباب، بمعنى مثلا نقول لا منتظرين في يأتي واحد رابع بدون طلب وبدون أن يكون هناك ما يدل يقولون هذا لا تقبل شهادة، عندما من تقبل شهادة هو فلان وسنخبره. لكن لو أنهم قالوا والله هذا شهيد وردت شهادته، فنحن ممكن أن نجد رابعا يقام عليهم الحد فلا نظرة، لأنه لو فتح هذا الباب كل شهود يشهدون بالزنا يقول والله يمكن أن يأتي واحد رابع يشهد معنا. فالأصل أن تكون الشهادة في مجلس واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة يهود في مجلس واحد. وفي قصة عمر رضي الله عنه أنه اعتبر شهادة الشهود في قضية المغيرة المشهورة، وجاء له رضي الله عنه في مجلس واحد. نعم. بدون واحد هذا هنا دخل المصنف رحمه الله في مسألة مضمون الشهادة، أن يشهدوا بدين واحد لا بدين متعدد. قال اثنان رأيناه يزني العصر أو بالأمس، وقال اثنان رأيناه يزني الصبح، فحينئذ شهادة الصبح غير شهادة العصر. فإما أن تكمل بينة واحد من الموضعين وإلا جلد الجميع، لأن الشهادة ليست بدين واحد. فقد يقول القائل طيب هذا زنا، سواء كان لو جئنا بالشهادة ورفقناه معنى أنه زاني، نقول هذا غير صحيح، لأن الله أمر أن يشهد أربعة أنهم رأوا حال الزنا، بزنا واحد وليس بزنا متعدد. فإذا شهدوا بزنا متعدد فلا تلفق الشهادة، وهذا ما يسميه العلماء اتفاق مضمون الشهادة، أن يتفق مضمون الشهادة زمانا ومكانا وصفة. هذه الصفة يعني هناك أمور قد يضطر القاضي إلى الاستبيان منها، لكن هنا مسألة وهي أن الأصل أن الشاهد لا يؤنث، وأن الشاهد لا يبالغ القاضي في التضييق عليه كيف رأيته وكيف كذا، ويدخل أسئلة مشرطة على الشاهد، لما ربما التبس عليه الأمر وأدخل على الشاهد الغلط. وهذا معنى قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. ونفهم بعض العلماء أصبحت هذه المسألة فيها إشكال في بعض الجوانب عند الأئمة، وهي متى يحق للقاضي أن يتدخل في مضمون شهادة الشاهد ويسأله عن أمور ويستوضح ويستبين إبراء للدنيا وإحقاقا للحق وصيانة للقضاء عن شهادة الزور والكذب. فبعض العلماء يقول من حقه أن يتدخل وأعطوه صلاحية أقوى من غيرهم، ويقولون نحن عندنا متهم وعندنا مظلوم حتى يثبت أنه ظالم وأنه مسيء، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالتحري والضبط، فلا بد أن يراعي جانب المشهود عليه. وبعضهم قال إن الله تعالى نهانا عن أذية الشهود، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فلا ينبغي للقاضي أن يتدخل إلا في أحوال مخصوصة. من حيث الأصل العام نفرق بين قضيتين، نقول الأصل أننا نطالب الشهود أن يبينوا شهادتهم على وجه تتفق به الحادثة، هذا واحد شيء، ولا بد من حق القاضي أن يعرف هل شهدوا بحادثة واحدة أو متعددة، وأن يسأل عن بعض الأمور المهمة لإثبات الشهادة وإثبات الجريمة. فإذا فرغ من هذا يبقى الجانب الثاني الذي شدد فيه أصحاب القول الأول وقال من حقه أن يشدد على الشهود حتى يضبط ويعلم على وجههم يصون به القضاء عن شهادة الزور والكذب والخطأ. هذا ذكر العلماء أنه بعض المحققين العلماء يقول من حقه أن يفعل عند الشك والريبة، فإذا شك وارتاب فإن من حقه أن يتدخل وأن يراعي حال المشهود عليه. وفي الحقيقة هل يقدم حال المشهود عليه أو الشاهد؟ ينبغي العدل وأن تكون الأمور على السنن، وإن كان عن عمر رضي الله عنه أثر عنه